يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. شمسنا وأتانا القمر. يا نجوم السمر ضيفنا قد حضر إذ أتاه الخبر. ضيفنا قد حضر إذ أتاه الخبر. أدخلوا ضيفنا تحت جفن البصر. أدخلوا ضيفنا تحت جفن البصر. ويا نجوم السمر يا نجوم السمر يا نجوم السمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. يا نجوم السمر ضيفنا جاءنا شاهدا عرسنا. ضيفنا جاءنا شاهدا عرسنا. مرحبا مرحبا مرحبا ضيفنا. مرحبا مرحبا مرحبا ضيفنا. يا نجوم السمر يا نجوم السمر يا نجوم السمر. يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. يا نجوم السمر قلبنا قد شدا مطربا منشدا. قلبنا قد شدا مطربا منشدا. مرحبا من أتى من أجاب النداء. مرحبا من أتى من أجاب النداء. يا نجوم السمر يا نجوم السمر. أقبلي في الأثر. يا نجوم السمر أقبلي في الأثر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا. طاب طاب اللقاء في رياض الإخاء. طاب طاب اللقاء في رياض الإخاء. ليتكم بيننا تكثرون البقاء. ليتكم بيننا تكثرون البقاء. يا نجوم السمر يا نجوم السمر يا نجوم السمر. وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. قد أتت شمسنا وأتانا القمر. يا نجوم السمر يا نجوم السمر يا نجوم السمر. يا سالي طبع الليالي غنوا بالنور سلمي لي هل التسالي. طبع الليالي غنوا وهنوا عرس الهلال. هذه التسالي طبع الليالي. هذه التسالي طبع الليالي. غنوا وهنوا عرس الهلال. غنوا وهنوا عرس الهلال. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك. مبروك مبروك مبروك. عريس معطر بالعود مباخر، عريس معطر بالعود مباخر، يفوحي جسمه كأنه عنبر، يفوحي جسمه كأنه عنبر، يفوح جسمه كأنه عنبر، كأنه عنبر. تسالي طبع الليالي غنوا وهنوا عرسل هلالي، هادي التسالي طبع الليالي، هادي التسالي طبع الليالي، غنوا وهنوا عرسل هلالي، غنوا وهنوا.